بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، إن من أهم الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة أو بالبداهة دون حاجة إلى نظر ولا طلب برهان هو حقوق الأولاد المقررة في هذه الشريعة بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض. هذه الحقوق التي قررها الإسلام من أجل استمرار الحياة الأسرية ودعم وجود الأسرة وتقوية بنيتها وتحقيق أطر التعاون فيما بين أفرادها، لأن كل نظام تجمعي أو اجتماعي يتطلب ألوانا من التعاون بين جميع أفراد هذه الأسرة ومن أجل تحقيق الغايات المرجوة. فالأسرة القوية هي التي تكون العلاقات فيما بينها قائمة على التعاون والمحبة والمودة والتراحم، فهي أسرة قوية وهي أسرة متضامنة في السراء والضراء. أما الأسرة المفككة أو الهزيلة أو التي لا ارتباط فيها بين الأصول والفروع ولا بين الآبوين والأولاد، كما نجد هذه الظاهرة واضحة في الأسرة الغربية حيث يسود النظام الفردي المطلق والذي يقطع كل صلة بين الأبوين والأولاد. هذا النظام نظام غير إلهي وغير طبيعي ويصادم الفطرة الإنسانية. فإذا الشرع الإسلامي العظيم قرر حقوقا للآباء على الأبناء وحقوقا للأولاد على الآباء والأمهات، وهذا التكامل والتضامن بين الحق والواجب مبعثه شريعة العدل الإلهية التي شرعها الله جل جلاله للناس لتستمر الحياة على نحو من الاستقرار والاطمئنان والوئام والتبادل أصول المحبة بين الأفراد. من المؤكد أن كل إنسان يميل بحكم فطرته وتكوينه إلى أن يكون له وارث عنه يرث ماله ويرث جهده واسمه ويرث سمعته. فحب وجود الأولاد غريزة في النفس الإنسانية، وهذا ما قرره الله جل جلاله في كتابه العزيز حيث قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن هذه الزينة هي زينة ظاهرية، والمعول عليه أن نعمل لما فيه البقاء والخلود. فلذلك قال تعالى: والباقيات الصالحات، الأعمال الخيرة والتي فيها نفع للأمة وللمجتمع وللأفراد، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كذلك ينبغي أن نحتاط في قضية الأولاد، فليس كل الأولاد ممن يتضامنون مع آبائهم وأمهاتهم، وقد يشز بعضهم فيكون عاقا لوالديه أو يكون مفتئتا على الحقوق الأبوية، فهذا يعد لونا من الشذوذ. وقد يكون بعضهم غير مؤمن وأبواه مؤمنان، وهذا ما ألمح إليه القرآن الكريم في قوله تعالى في الآية 14 من سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هذا من قبيل التحذير من وجود بعض الظواهر الشاذة أو السلوك المنحرف عند بعض الأولاد. ينبغي ألا نستاء من سماع مثل هذه الحالات التي حكاها القرآن الكريم. عاطفة حب الأولاد موجودة، ولذلك برزت في أمثلة كثيرة، وهي ظاهرة لا يمكن لأحد أن يعاديها. كل أبوين يريدان إنجاب ذرية ويأنسان بوجود الأطفال في بيوتهم إلا إذا منعوا من ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يعطيهم الجنسين، أو يجعل من يشاء عقيمة إنه سميع إنه عليم قدير. فالله قادر على أن يزيل وسائل العقم، ولكنها حكمة ربانية ليتحقق التكامل ويتحقق التنوع في هذا الوجود الإنساني. عاطفة الحب الأولاد نجدها واضحة في قصة يحيى وزكريا. فحينما رأى سيدنا زكريا عليه السلام ما تنعم به السيدة مريم العذراء الطاهرة البتول من إكرام الله جل جلاله لها، وأن الله يبعث إليها بالأرزاق والفاكهة دون معاناة منها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فطمح، قال: رب اجعل لي آية. قال: فنادته الملائكة أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وأيضا في آية سورة مريم: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فطلب سيدنا زكريا وهو في سن الكبر، وهو استغرب حينما قال: أن يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. هذا دليل واضح على أن قدرة الله فوق كل قدرة، يمكن أن يحول العقم إلى إنجاب، وهذا مما ينبغي أن نؤمن به. رجل في سن الشيخوخة وامرأة عاقر غير ولود، مع ذلك يهيئ الله الأسباب وتتحول طبيعة في رحم المرأة وفي مقدرة الرجل، فيحدث الإنجاب بين سيدنا زكريا وزوجته، ويكون هناك ولد صالح اسمه يحيى عليه السلام، وهو أيضا نبي من الأنبياء. الأولاد لهم حقوق على آبائهم. هذه الحقوق أولها حقهم في النسب، حقهم في الميراث، حقهم في الوصية، حقهم في الوقف، لأن عمود النسب وسلسلة النسب ينبغي أن يستفيد منها كل من كان على عمود النسب. فالحق في النسب حق أصيل مقرر للأولاد، مثل الحق في الميراث، ولذلك هو حق جبري، لا يملك أحد أن يعطل هذا الحق. فالله جعل الميراث جبرا للأولاد بأن يرثوا ويأخذوا حصتهم المقررة لهم شرعا من ميراث الأب أو الأم وغير ذلك. ومن حقوق الأولاد على الآباء اختيار الاسم الجميل، فهذا من آداب هذا الشرع: إنكم تدعون، حديث النبوي، إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. وأيضا في حديث آخر: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فالسنة أن يحسن الأب أو الأم تسمية ابنه دون أن يكون في ذلك تنفير. ومن منهج الإسلام تغيير الأسماء المستقبحة، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء من حزن إلى سهل، وغير كلمة العاصي وعزيز وعتلة وفيه الشدة وشيطان وحباب والحكم وغراب، غير هذه الأسماء إلى ما فيه اللطف والرقة والجمال. فهذا من توجيهات الإسلام ومن حقوق الأولاد على الآباء والأمهات. أيضا من حقوق الأولاد أنه في ظل مظلة الأسرة الإسلامية ينبغي أن ندرك عظمة النعمة الإلهية ونشكر الله جل جلاله على ما أنعم به من ولادة الأم، ولادة سليمة دون تعرض لشيء من الأحداث أو الوفاة أو ما شاكل ذلك. وينبغي أن تظل جزوة العقيدة الإسلامية والإيمان في أذني وسمعي وحسي الولد منذ أول يوم، ليكون أول سماعه هو سماع كلمة التوحيد. قد يستغرب البعض فربما لا يدرك أن الطفل لا يسمع هذه الأشياء، هو يسمع. أتزعم أنك جرع صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ وعلماء النفس يقررون أنه ترتسم على نفسية الطفل كل مشاهد الكون. صحيح لا يستطيع أن يعبر عنها إلا إذا كان مثل سيدنا عيسى، أن الله أطلق لسانه وتكلم وهو في سن المهد، هذا لأنه نبي. أما غيره فلا يتكلم الطفل، فحينئذ ينبغي أن نغرس فيه أول شيء وهو كلمة التوحيد. فيسن للأبي أو غيره التأذين في أذن الطفل اليمنى ويقيم الصلاة في أذن الولد اليسرى، من حتى يكون أول سماعه في الدنيا ويرتسم في صفحة قلبه وعقله وحواسه الإقرار بوحدانية الله جل جلاله. أيضا من السنن ما يعرف بالتحنيك، وهو أن يمضغ الإنسان الرجل الصالح أو العالم تمرة أو شيئا حلوا، وثم يضع هذا السائل ويحركه في فكي وجميع أجزاء فم هذا الطفل، لأن في ذلك تقوية لعضلات الفم بحركة اللسان، وهذا من السنن الشرعية. كذلك من السنن بالنسبة لتقرير حقوق الأولاد على آبائهم حلق رأس المولود ذكرا أو أنثى في اليوم السابع. أيضا الختان بالنسبة للولد الذكر، لأن فيه تجنيبا له من كثير من الالتهابات والأضرار بإزالة القلفة. أيضا من حق الولد على أبيه حقه في التربية، وهو حق أصيل، وسواء كان أما أو أبا عليهما أن يربيا ولديه أولادهما على الفضيلة وعلى التقوى وعلى مراقبة الله جل جلاله وعلى غرس روح المراقبة لله سبحانه، سواء في سن الطفولة أو في سن المراهقة أو في سن الشباب، بل حتى في أي وقت. فالله سبحانه وتعالى جعل الأبوين مسؤولين عن القيام بواجب التربية النيرة والطيبة والمفيدة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وكلكم راع، في الحديث تلك آية، وهذا حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كذلك من الحقوق حق الأيتام، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، فأما اليتيم فلا تقهر، وقول الله جل جلاله أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فيدفعه في بالأبواب ولا يعتني بصحته ولا بتعليمه ولا بترشاده ولا بتخليقه بالأخلاق الكريمة. كذلك لا يجوز الاعتداء على أموال الأيتام، إن الذين فهذا كبيرة من الكبائر، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وينبغي تربية الولد على الأخلاق الكريمة والفضيلة والإحسان إلى الناس وحب التعاون معهم وحب البيئة وحب الناس جميعا، فلا يتكلم إلا بعفة اللسان، ولا يتكلم إلا الكلام الطيب والصالح، ولا يفعل إلا الأفعال المقبولة. كل ذلك يؤثر في توجيه الإنسان ويفيده في حياته. ويبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أي السبابة والإبهام، بينهما تقارب، مما يدل على ضرورة رعاية هؤلاء الذين فقدوا آباءهم وهم في سن الصغر. فالعاطفة الإنسانية والمصلحة تقضيان بضرورة العناية والرعاية لهؤلاء الأولاد حتى يشبوا وهم في أحسن حال من الناحية، من النواحي المختلفة المادية والمعنوية والاجتماعية والإنسانية. فإن تقويم الولد وتوجيهه التوجيه السليم والصالح يفيده في آخر حياته، وهذا أمانة في عنق الوالدين بالنسبة للأولاد، وحق من حقوق الأولاد على الآباء، وذلك كله معروف في هذه الشريعة المطهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما علم من الدين بالضرورة، حلقات علمية يحررها ويقدمها الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي.